إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فإن هذه الشريعة العظيمة جاءت بتعظيم المساجد، وأن لها قدرا عظيما في دين الإسلام، وذلك لاجتماع الناس فيها وإقامة هذه الشعيرة العظيمة التي فرضت من فوق سبع سماوات على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، لأنه يجتمع بها الناس وتظهر هذه الشعائر، ويتلمس الناس فيها الحاجات الدينية والدنيوية، فيقومون سلوك المخطئ ويردونه إلى جادة الحق، ويسمع كلمة تفيده في أمر دينه فيصلح بها حاله الحالي والآجل فيما يستقبله بين يدي الله عز وجل. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، أي في الأحياء، وأن تطيب وتنظف، وهذا لمزيد الاهتمام بها من أجل أن ترتفع هذه الشعيرة وأن تكون هذه ظاهرة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد. ولذلك نص أهل العلم على لطيفة جميلة عظيمة، وهي أن هذه المساجد بناؤها من فروض الكفايات، وأنه يجب على المسلمين أن يقيموها وأن يبنوها، لكنه فرض على الكفاية، أي أنه إذا قام به أحد من المسلمين سقط عن الباقين في مكانه الذي هو فيه. ونصوا على لطيفة جميلة أيضا، وهو أنه لو كان في مكان فيه مسجد لأهل البدع الذين يصدون عن الحق ويظهرون الشرك ويظهرون الخرافة، فإنه يتأكد على أهل السنة أن يقيموا مسجدا في المكان ذاته من أجل أن يجتمع فيه الناس ويصلوا فيه. ولذلك قد يبتلى بعض الناس في أماكن يكون فيها الإمام عنده شيء من الشركيات التي تخرجه عن الملة، وهو يعلم أو لا يعلم، فلا يجوز الصلاة خلفه، فيحتاج الناس إلى مثل هذه الأماكن أن يكون هناك مسجد يجتمعون فيه إلى إمام على دين وتوحيد. وهذه من اللطائف التي بيّنها أهل العلم. ومن تعظيم المساجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقام المساجد على القبور، ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والمقصود في المساجد هنا أماكن العبادة، أي أنهم يعبدون الله في تلك الأماكن، فإن النصارى عندهم الكنائس، واليهود عندهم البيع والأديرة، وليست عندهم المساجد، لكن نص على كلمة المساجد أي مكان يتعبدون الله فيه. ولذلك نص النبي عليه الصلاة والسلام على تحريم الصلاة في مسجد فيه قبر. فقد يذهب المسلم إلى بلد من البلدان الإسلامية، ونحمد الله أن طهر هذه البلاد من مساجد تقوم على القبور، لكن ربما يذهب إلى بعض البلدان فيأتي إلى مسجد قد أقيم على القبر، أو أنه مسجد بعد أن بني المسجد أدخل فيه القبر، فإنه يحرم الصلاة فيه مهما كان هذا المدفون من علو الشأن، حتى لو كان صحابيا جليلا، فإذا قيل أن هذا فيه قبر فإنها تحرم الصلاة فيه. وقد ذكرت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة وفيها صور أي تماثيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق يوم القيامة. وهذا الوصف فيه غاية التعبير، وأن هذا من أشنع الأمور، لأن هذا إما يؤدي إلى الشرك وإما أنه طريقة إلى الشرك. فمن جاء إلى هذه الأماكن وصلى فيها وهو يرى أن هذه البقعة أفضل من غيرها، فهذه بدعة تؤدي به إلى الشرك. فإذا دعاها وسألها من دون الله فهو مشرك. ولذلك حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. فقد يأتي الإنسان في أول الأمر من باب التجربة، أو أنه مسجد من المساجد ويريد أن يصلي فيه، ثم بعد ذلك لما يسمع من التهاويل ويسمع من الإطراء، وأن هذا دعاه رجل عقيم وجاءه ولد، وهذا دعته امرأة أيم وتزوجت، وهذا جاءه رجل مريض مرض العضال وشفي، تدخل الشبهة على قلب العبد. عباد الله، والشبهة أسرع ما يدخل إلى القلوب، فمن لم يحمه الله عز وجل من الشبه مهما على قدره وعلمه الدنيوي، إذا لم يرد الله به خيرا تجده ضالا منحرفا. وانظر إلى الواقع الذي نعيش فيه، ولا تظن أن هذه الأمور بعيدة، تجد الرجل ربما يحمل شهادة من أعلى الشهادات وهو لا يحسن الصلاة، يحمل شهادة من أعلى الشهادات وهو لا يحسن المعاملة مع الخلق، لا في الدين ولا في الدنيا، ضحل المعلومات، بل إنه يسلط على الشريعة ليل نهار. فإذا رأيت ما نحن فيه الآن من هذه الوسائل علمت مقدار العقول التي نعيش فيها، لأن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. فالشبه تدخل، فإذا جئت إلى بلد وفيه مسجد فيه قبر فلا يجوز لك الصلاة فيه يا مسلم، تصلي في مكانك الذي أنت فيه، في فندق أو بيت صاحب، ولا تقول أنني تركت الجماعة، لأن هذا المكان تحرم الصلاة فيه، لأنه يؤدي إلى الشبهة ويؤدي إلى خروج الإنسان من الملة، ويؤدي به إلى ترك التوحيد واحتدام الشرك. والشرك لا بد أن يظهر يا عباد الله، ترجع الناس إلى الشرك. دورك كداعية أنك تؤخر ما استطعت، تدعو الناس للتوحيد وتقرر التوحيد وتعلم الناس التوحيد وتحذرهم من الشرك حتى تؤخر هذه الغربة ألا تأتيك مسارعة، لكن هذا قدر الله، قدر الله، تنقذ نفسك ومن عندك. فإذا جاء الأمر الذي يريده الله عز وجل لحكمة يريدها سبحانه فلا مرد له. ومن تعظيم المساجد عباد الله أنه رغم الأمر بتطيب المساجد وتطهيرها أنه يجوز دخول الكافر للمسجد. قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا النجس يا عباد الله نجسا معنويا وليس حسيا بدنيا، والمقصود بذلك أنهم تنجسوا بالشرك وابتعدوا عن الطهارة، وأصل الطهارة توحيد الله. ومع ذلك لو دخل الكافر إلى المسجد وفي ذلك مصلحة، إما للمسجد كإصلاح وما أشبه ذلك كأن يصلح فيه شيء، أو مصلحة له هو بحيث أنه هرب من الحرب أو هرب من الغبار وأوى إلى المسجد، فلا يمنع عن المسجد بشرط أن لا يلوثه ولا يسيء إليه. وهذا من محاسن الإسلام ودين الرحمة، وذلك لعله يرى شيئا فيرقبه في الدين أو يكون سبب لطف فيه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه بأثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه وكان مشركا، ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذا يدل على جواز دخول الكافر للمسجد إذا كان لمصلحة. ومن دلائل تعظيم المساجد أنه لا يجوز أن تنشد فيها الضالة، وذلك أن يضيع من الإنسان حاجة فيأتي في المسجد ويقول: من وجد محفظتي، من وجد مفتاحي، فإن هذا لا يجوز. لذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لا تبنى لهذا. ويستثنى عباد الله أنه لو كان ثمة مكان وعلقت فيه مفاتيح أو وضعت فيه محفظة أو وضعت عند إمام أو وضعت عند مؤذن كتعارف الناس عليه فهذا لا يدخل في المنع ولله الحمد. واستثنى أهل العلم لو أنه فقد صبي ونودي عليه في المسجد أنه من وجد ابني كما كان يفعل الناس في السابق أو أنهم يجدونه ويعلنون عن ذلك فإن هذا جائز، لأن مسألة مصلحة وجود الصبي أكثر من مفسدة إنشاد الضالة في المسجد. ومن دلائل تعظيم المساجد أنه لا يجوز البيع فيها والشراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، يبيع أو يبتاع، يبيع يشتري في المسجد، فقولوا لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. هذا في البيع والشراء عباد الله، ومثله كل شيء بعوض كالإجارة. أما لو أنه وهبه هبة أو أنه أبراه من دين أو قضاه دينه أو أنه رهنه شيئا أو أنه أراد أن يعقد في المسجد فإن هذا كله جائز، لأن هذا ليس فيه معاوضة. أما ما كان فيه معاوضة فإنه يحرم، حتى لو كان عبر الهاتف يفاصل رجلا ويقول له بعت واشتريت، هذا حرام، لكنه لا يدخل في ذلك. وإن كان الأولى تركه، أي أنه لو أنه عرض عليه السلعة وقال السلعة في المكان الفلاني تباع بمبلغ كذا وكذا، لأن هذا ليس بيع ولا شراء وليس فيه قبول ولا إيجاب، وإن كان الأولى الترفع عن ذلك في المساجد. ومن آداب المساجد أنها لا ترفع فيها الأصوات بحديث الدنيا، لأن عمر رضي الله عنه رأى رجلين وقد رفعا أصواتهما في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ضربا. وكان من أهل الطائف. ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمساجد تؤخذ بهذه الآداب. لذلك عباد الله، حتى في قراءة القرآن، لما يقرأ الإنسان القرآن لا يرفع صوته عاليا، لأنه يؤدي إلى التشويش على الآخرين. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. هناك من يراجع حفظه، وهناك من يريد أن يقرأ، فأنت تقرأ بصوت عالي، بل إنه الذي ينبغي له أنه يقرأ، وإذا كان لابد فاعل يسمع نفسه، يحرك شفتيه، لأن الأجر لا يكتب إلا بتحريك الشفتين، سواء أسمع نفسه أو لا، وليس بقراءة العينين، لكنه لا يرفع. كل هذا من أجل أن تكون المساجد هادئة، يمارس فيها القرآن، يمارس فيها العلم، تبث فيها حلقات العلم وما أشبه ذلك. ومن أحكام المساجد عباد الله أن الواجب على المسلم إذا دخل المسجد أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى لو كان في يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وحتى لو دخل يوم الجمعة المؤذن يؤذن، فالواجب عليه أن يصلي ولا ينتظر حتى إذا شرع الإمام بالخطبة بدأ يصلي، لأن متابعة الإمام سنة والاستماع للخطبة واجب. فإذا دخلت يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فابدأ بركعتين. وحتى لو دخل الرجل والإمام يخطب فلا يجوز له أن يجلس. قال إذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل وجلس قال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز بهما، يعني صلهما على وجه السرعة. ويدخل في ذلك عباد الله أنه لو دخل إلى المسجد وجلس، فإذا كان الفصل ليس بطويل فإنه ينبه ويقوم ويصلي ركعتين. أما لو أنه جلس وطال الجلوس فإنه لا يؤمر بقضاء هاتين الركعتين. ولو دخل المسلم والإمام يصلي فإنه لا يجب عليه أن يصلي ركعتين، فإنه يدخل مع الإمام للفريضة، لأنه يدخل في الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والفريضة مقدمة على هذه النافلة، لأن هذه نافلة مطلقة. ولو دخل المسجد وأراد أن يصلي السنة القبلية، أو يصلي مثلا سنة الضحى، أو أنه دخل في وقت ليل وأراد أن يصلي الوتر، فإنه لا يجب عليه أن يصلي تحية المسجد ثم يصلي السنة، فإن السنة يدخل فيها هاتين الركعتين. لأن الحديث لم يقل يصلي تحية المسجد، إنما قال لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإذا دخل والإمام يصلي فإن بعض الناس يفعل خطأ وبعضهم من غير العرض، فإنه إذا رأى الإمام يصلي بدأ يصلي السنة ثم يدخل بعد ذلك. لا يجوز الشروع في النافلة إذا كان الإمام يصلي الفريضة، فإن الواجب عليك إذا دخلت والإمام يصلي أن تدخل معه على حاله التي هو عليها، إن كان ساجدا أو راكعا أو ما أشبه ذلك فإنك تدخل معه في صلاته. هذه من أحكام المساجد العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يفقهها ويعمل بها.